الصحابة أو التابعين فإنه يكون بقوله فضل من الاجتهاد ويجب ذلك. رجح الإمام أحمد ما اختاره الزكري لقول هؤلاء الصحابة، ولكن يجيب السبب لنا عن الأقوال التي سوى عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وهي مخالفة لنص يحملون على أنه لم يبلغهم ذلك النص فهم معذورون، وأنهم عملوا ذلك من باب الاجتهاد ولهم حقهم بالاجتهاد إلى مدرسة المدرسة ولا يتذكرون الدليل أن يفتوا بما هو الأقرب. فمن قال إن هذا قول أرجح لكونه قول الشافعي أو لكونه قول أبي حنيفة أو هذه الرواية أرجح لكونه قال بها القائم الفلاني أو الذين قالوا بها 100 عام أو 1000، نقول هذه الترجيحات إنما يترجح بها إلى خالي الدليل، إلى خالي أحد القولين عن دليل. لكان قولان مجرد اجتهاد وديوانيتين مهمة، فأما إذا كانت دعاء أحد الوجهين أو ديوانيتين حديث سليم صالح عنه المعارف فلا عمرة إلا خالفه ولو قاله قلوب من العلم. يسأل أحد الأخوة يقول كيف روى ثالثة هذه الفقهاء؟ قل له ذلك لم تزكي، ثم قال الإمام أحمد أنها وقتها أسمى لمن قال بأن الزكاة تزكي. والجواب يمكن أن القول أو النقل عنها لم يثبت أنها زكاة، يعني يمكن أن يأخذ أحد روايتين لن تثبت، وعلى تقديرهم وفيهما الآن ذهب في يرتجي الرواية الأولى أو أنها اعتقد الثالثة فيها خاصة، والمروي عنها أنها ما كانت تزكي حرية أركان منها، يعني كانت تشتري الأركان منها وهن أبناء أخيها، أي أن البنات أخيها محمد. محمد بن كانت تشتري له حرية ولا تزكي، إلا أنها قالت إن اليتيم لا زكاة فيه ماذا؟ يعني كما أنه قول من الأقوال. يأتينا أن الزكاة إتمام اليتيم هي زكاة، لكن روي عن بعض السلف أنه لا زكاة فيه. على كل حال إذا إن الفقهاء قالوا أنه إذا خالف الراوي ما روى أو امرأة بما روى لا بما رأى فلا هو الصحيح خلاف الخلفية الذين يرجحون رواية رأيها على روايته. يقول تحمل على أنه ذكر أو أنه تأول أو أن عمله بضرورة أو بشيء خاص. عندنا الزكاة في الحلي المحرم هذه واجبة. متى يكون الحلي المحرم؟ فيما إذا كان حلي الجد يلوم المرجل ثم ياتي لا يجوز له ان يتبعه ولا تبعه كما ياتي، فاذا كان هناك حليا للرجال يجوز الزكاه لانه محرم محرم منه. وهكذا لو سمع صدره محرمه هذه التطاوير أو نحوها فإنه يعتبر محرما وعلى هذا الحال بعضهم يرسم به نصوبة الإنسان أو يرسم به سليم يكون حفظا لفظته فيقال نبتل على هذا الهام خطا ولكن نبتل على قوة عاطنا الخطا فجميع ذكاء وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحب للفقراء. إذا أردنا أن تأخذ من التجارة أو النفقة الذي عندك فإن هنا الآن كما تعرفون تجار تجارتهم قد تساوي ألوف الألوف إنما يتجرون في الحديد النصوبات يشترونها ويبيعونها ويتجادلونها عليهم الزكاة لأن هذا ما اتخذ التجارة كرضوا التجارة في الاتصال وتدور كذلك إذا كان معدى النهضة إذا اشترى هدية وخرج له عده للنهضة إن كان يقول إن احتاجنا لطعام أو لكسوة نعمة منه واشترينا حاجتنا فيه زكاة المال لأنه بمنزلة النعمة بمنزلة الكلب مسلوب من الحاجة فهي الزكاة بكل هذا متى تكون أو متى تجب الزكاة في الحديث المعد للشراء أو المعد للتجارة أو المعد للنفقة إذا بلغت سنة الإقامة هل المراد سنته للذهب أو للذمة أو لأحدهما إذا بلغت سنته الإقامة لأحد النقدين فإنه يكوي يقدر بما بلغ من أحد النقدين لأنه أحب للفقراء فإذا كانت قيمة هذا الذهب النصوص مثلا عشرة جنيهات أقل من صف وقيمته بالفضة مئة ريال بالعربي أكثر من صف فهل يزكى على شيء؟ يزكى لأنه بلغ نصابا لأحد النبيين كما ذكرنا في الذي العروض عروض التجارة كما سيأتي فالحاصل أنه يكون ذكوريا إذا بلغ قيمته نصابا لأحد النبيين ويقدر بما هو أحب للفقراء من الذهب أو من الفضة. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الأسئلة يقول شخص اشترى قطعة ذهب لقيمة 4000 ريال وجعل عليها قيمتها 2000 أو 3000 هل يزكي على لسان شرائها أو لسانها الخالق؟ الجواب يزكيها لسانها الخالق وهكذا سعر الحروف إذا كان الإنسان اشترى أرضاً بمئة ألف ويريد التجارة بعد سنة أصبحت 50,000 يزكي 50 ولا يقول ما هو الكتاب الذي تنصح به قراءته للفقه والاصول الكتب كثيره إلا الفقة اتكار من هذا لأجل أبناء من أهل الله. والشيخ الثاني الذي هو يعني شخص عليه اسمه العلم المعارف وكتابه زاد المستقبل مسافه الذي هو ضوء المبنى قال له الفقه يعني الذي هم ذلك ويوجد ايضا مختصرات اخرى هي فقه من الاقتصاد لا قرا الانسان ان شاء الله وحتى المستقبل أنه الأصول يعني أكرم الأضاوة ضوة النابت فتأت مدنة ومختصرها للطوف لا بأس بها أيضا. يقول الأب يا رسول ثم تسكن كان المسلمين فأنا يذهبوا فأين يذهبون أهل وأين يكتسبون المعيشة فإذا أخذت أموالهم وبيوتهم والفرق بين الغنيمة والهيئة ظلوما أنها إذا فتحت فإن أهلها الذين هم الكفار أنهم يبدون أهل وإذا أقاموا أنهم يكتبون مثلا أو يسلمون ويكتبون من المسلمين. وأما الفيء فأمره أنه لا حصل عليه المسلمون من دون قتال فلا يخلص وغنيمة لا حصل عليها دون قتال. يقول هذا استدل من يقوم بعدم الزكاة من حلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الزكاة تصدق نارا من حلي بكل دل على أن هذا المستقبل لا زكاة فيه لأن لك أعتقد أنه سهل فما كان بنا على قولي على السجاة الجواب أن هذا لصدقة التطوع لأنه حسرني على صدقة التطوع فكان سنة أخي سيدة أقوطها يعني بأمنها ورأيناه بخليها وتوصيه تناول بالبلاء فهذه زكاة التطوع إن كان نسلي الذي أبدهن قليل لا يبلغ النصاب ويقول السابع أن الناس عن خلاف الزكاة في أغنى لهذا الخليف من أن يأخذ هذا ومن يأخذ هذا قد يحبط عنده وهذا ثم يعمل عنه بسماء الهدف الشيخ وغيره فما الفكر هل يأثم عنه أثم عنده صحيح ولا كان فهي الزكاة يستورد عن الزكاة بناء على المعمود في كتب الفقهاء فترجح انه قوله ما اخذ بقوله ان لا يجب عليه ان شاء الله ولكن من باب الاختيار نحن نرجح ما فيه الزكاه فلا يسالهم حبه الخبوب على ما رايتها ولكنه شجر وليس شجر الخبوب نشوف لا رايت رايت ولا يقول اذا كان في الاواني نقلية للذهب لهذا أن عليه الزكاة ويأتينا إن شاء الله وتقدم عن الرهيب فنعم الآلية أنه يحرم استعمال الأواني المطعمة بذهب أو فضة أو المنوحة النقلية ونرجع يحرم استعمالها فإنه يجب إدارة ما فيها وعدها فلا تكون مستعملة فهو لما تكون لتويل فهو يقول إذا كنت تجربة عندها إذا كنت تجربة عندها إذا كنت تجربة عندها فهو يقول الزرجاني الشعار الآن أن يتعرف مثلا لا تجد لا نجد أن يساعدها على الآن فيقول إلا مما يشأت من إصال الأراق النقلية وأقل من إصاله النقلية فهل فهمنا صحيح إصال الأراق النقلية هو أقل من إصاله النقلية صحيح أننا نقدر الذهب بقيمة فضة حتى تجد الزكاة فيه إذا كان الذهب رهيبا، ونقدر الفضة بقيمة ذهب إذا كان الذهب كانت الفضة رخيصة. يعني الفهم صحيح إن شاء الله أن نصاب الأوراق ونصاب الحلم أقل نقال للمحمود. هل يلزم الرجل الرجل أهله من يعود بزكاة النقي؟ وهل يأثم بعدم أمره بزكاة يترجح عنده الرجوع؟ هذا السائل يريد الحديث. يقول له فكان عند زوجته أو أهله زكاة تحر إذا أمره، لكنه هو المكلف أن يعطيه ما يدفع له. كيف يخرج زكاة الفريق المتعدد بأنواعه بالأسئلة والأخوات ونحو ذلك المعدل للاستثمار الداخلي؟ هل أجله عند أصحاب الذهب وأقدر قيمته نقدا ثم أستخرج زكاته؟ يقول نعم أقدر قيمته. إذا كنت تعرف كم تنقذه من جنيه فاسأل كم يساوي الآن الجنيه المستعمل؟ إذا صار يساوي 100 وأنت عندك ما قيمته مثلا 20 فتعرف 20 جنيه وتزكي ما بقى فلا حدك إلا أن تذهب به بسجنه. لكن إن قالت ما تدري كم وجبه نسيت أضاعت الأرباط التي كانت عندها وفي هذه الأرباط القرابين ففي هذا تجنه وتعلم وجنه بعد ذلك تكتبه في ورقة أن وجنه كان يرقع جنيها وتستمع ذلك عن قيمة الجنيها وقيمة الجنيها. وهذا يقول يكفي الرجال السعودي مثلا سند رصيدة من ذهب كما هم معلوم فإن رصيدة الدول من الذهب فهذا يقول أنه يقوم بالنسبة للريال العربي أم يقوم بالنسبة للذهب؟ فيقول للذهب كان المصاب كثيرا، أما إن كان السقف بالنسبة للريال العربي فسيكون قليلا. ثم السائل يسأل عن تقدير الأوراق النقدية، فنحن قلنا ما دامت دام المكان قومنا به مقدار الذهب موجود، مقدار الفضة موجود، الدنيا والريال العربي والفرنسي، فإننا نقومها بما تساوي هذه. يقول المستعمل عندنا هذه الأوراق السعودية نقدرها بقيمتها من الأوراق كان من الذهب من الدراهم المعروفة أو بالجنيه أو ما أشبه ذلك. سواء كان ذلك بالذهب أو الفضة قوله كان قليلا وكان كثيرا يقول يقدر بالقليل، يعني إذا بلغ نصابه بالقليل يعني هنا هو أحب للفقراء. فهو يقول من ذهب لا يضم سنوات بضي أهلا من ذهب لا يضم لا يضم في تكميل المصاب الظالح عنده يضم أحدهما إلى الآخر لأن القصد منها واحد لأنه نقيم السلاح نقيمة. يقول من السفيه الجواهر إن يقول حدها ذكاة من ابتدائهما وحسن الذهب. يقولون لا دام أنه مغالبا إما أن تستعمل الحلم وإما أن تستعمل الكنوز فبها زكاة هي أولى وقيمتها مقدارها يعني نقيمة بحكم إذا كنا كان في المداخلة من الرجال ليكون المفصل لبعضه أن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب فهمت أن المسائل فيها ذهب لا يجب، لكن معروف من يعيش لا يجب أن تكون لذكة المرأة الخليلية هذه السنة في السنة الثانية فيها سنة ورسولة إلى أن تكون السنة الأولى

خلف صاحبه لا يخلع. لا ويقول إن عنده لديه حجي وأنه يريد أن يتحلق منه وأقوى الأكبر يريد أن ينار يشتري. هل يجيره له أنهم يأنها سيشتري غيره إذا لم يجيره؟ يقول الفيديو هذا آلة مستعملة بالخير يذكر. فنقول إذا علمت أنه يشتريه ليستعمل فيه أثناء وطريقة فلا تجره هذا يتركه يشتري غيره. لأنك تستعمل أنت في أهلاب ما ذات لها مباحة أو كثيرا على من يستعمله من ذلك. هناك ما ذاته ما ذاته ما ذاته ما ذاته ما ذاته ما لا يكلم من يقول ان الزكاه لها اسراجيه من خير مستمر اذا وصلت هنا وجدوا على نفسه الحاجه لذلك فيها الحمد لله الهام ولنقلها الصحابه وصارت مما يقهر بالضروره بين المساله الخلاف فيها قويا ومشهورا. يا هذا ثالث من يقول بعد الزكاه يقول ان المساله قد وكل فيها لأنها فليأتعمل هذا من الخارج هذا من الخارج هذا من الخارج هذا من الخارج هذا من الخارج هذا من الخارج هذا من الخارج هذا من الخارج هذا من الخارج هذا من الخارج هذا من الخارج يعني أرام لكن أبريكا قد تكون كذلك. هل يصاب الآية اللغة في التحديد إلى قليل أن يرضى عن يرضى عن المسجد حتى نقف تكتير صغيرة إذا كانت الأرض مستعجرة كل الجرعة ويكون كثيرا أن مستعجر الأرض على المسجد الأرض التي تؤجع ليس هي الزكاة إن الزكاة بالأرض لها الزكاة بالأرض التي تؤجع للبيت لقد اردت ان اكون مسؤوليه لانه يجب ان اكون مسؤوليه لانه يجب ان اكون مسؤوليه لانه يجب ان اكون مسؤوليه لانه يجب ان اكون مسؤوليه لانه يجب ان اكون مسؤوليه لانه يجب لانه شرف لانه شرف وتجب ازالته كسائر المنكرات وتجب زكاته ان بلغ نصابا الا اذا استهلك فلم يستمع منه شيء فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له إنه لا يسمع منه شيء فتركه. أنه لما تكلم على زكاة الكلي لم تزل أن يذكر ما يباح استعماله وما لا يباح استعماله من الذهب والفضة. وكان الأنسب ذكر ذلك في اللباس في باب اللباس ولكن كثير من الفقهاء لا جعلوا بابا خاصا باللباس لأن تكلم على اللباس لأهناء سترة الصلاة يعني ستر العورة في الصلاة تكلم هناك على بعض الأشياء وبعضهم يجعل اللباس مع الأطعمة والأشربة لآخر الكتاب ولما شال الحلين من جملة اللباس تكلم على ما يستعمل منه وما لا يستعمل، ما يجوز وما لا يجوز. فذكروا أن منهم ما يعتبر شرحا استعماله فيه شرح وفيه فسادا للأموال وفيه أو لا فائدة فيه فيمنعوا منه، ومنهم ما هو جائزا لكونه باقيا. فمن ذلك زخرفة المساجد، الزخرف هو الذهب، وقد ذكره الله تعالى على وجه الذنب للكفار، فقال تعالى: ولما ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر من الرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها الهول ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. السقف هي ما تسقف بها البيوت، يعني هي سقف الدار، يعني لا يكون عندها رؤوس الشيطان من النار يتحد من ذلك انه بعضهم سقف بين السماء وبين البيت، يعني لجعلنا سقوف بيته كلها من فضه، والمعارج هي الدرج التي ينهرون عليها ليفعلوا، لجعلنا ايضا بامكان معارج من فضه النهر ومكناهم من الدنيا حتى يجعلوا معارجهم ولمصاعدهم من فضه ولبيوتهم أبوابا يعني بفضة وسررا، السرر جنب سرير وهو ما يجلس عليه من عليه يعني بفضة أيضا على هذا يتكئون، وزخرفا يعني ذهبا يجعلونها أيضا في ديونهم وفي طالهم ونحو ذلك. ومن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المستقيم. فهذا على وجه الجد، فإذا كان الله قد عاد هذا وذكر أنه ما مكن الكفار كل أفرادهم من هذا لخافة أن يكون الناس كلهم يعبدون الدنيا يكونون على حالة واحدة، فإنما أعطاه منها لقدرهم. ومع ذلك قد يوجد في بعض الأزمنة لم يملكون أشياء من الذهب والفضة يسعون فيها في الإفراط، فإذا وجد حالة هذا فإنه يمنع من عند أكثر من المساجد. وقد وردت الأحاديث كثيرة مما يعني زخرفة المساجد، يعني تشميدها بالأبنية التي فيها زخرف وفيها شرف. ورد في حديث في كلام يقول: نسألك عن قول قط إن زخرف مساجدهم، وأطلق الزخرف على الزينة وعلى المباهات بها. وقد ورد في بعض الأحاديث أن لأن الصحابة لما أردنا أن يبني المسجد قال رضي عمر: أكن الناس وإياك أن تحنغ أو تصفر فتفتن الناس، تحنغ أن تقلعه بحرتك الذهب أو بصفرتك الحمرة أو ما أنت، فإن في ذلك فتنة. ومنه أيضا الأصنام التي قد تكون فتنة. أنكر الصحابة على من يفعل ذلك، ولما نمى الوليد بن عبد الملك جامع بني أمية بن يسمى جامع دمشق وأسرف في دمشق لعبه على هذا البناء، فذكر لهم أنها توفرت عنده أموال لم تتوفر عند غيره، وأطلعهم على ما عنده من الرزائل والزخائر في حاكمته ونفنه من المشرق والمغنم وكثرة الأموال فرح أن يبني هذا المسجد. جامع الجامع الأموي جامع دمشق المشهور. وكان لأن الأهل جوها سقفة وكذلك حطاءة بالذهب. يعني أذاب أمر بالذهب أن يذهب ثم تطلع به تلك الحطاءة حتى أصبح لونها كذهب كأنها ذهب أو مطلوب عليها شيء من الذهب أو ملصق بها. وبقيت كذلك زمن الوليد وزمن أخيه سليمان. ولما تولى عمر زادهما أراد أن يزيد ذلك الذهب ويأخذه فقال له إنه إلى أجيب يسكت ولا يلتزم له شكر وذلك لأنه إن صدق بشيطان فإذا أجيب ليختلف بالشغال ولا يختلف منه شيئا فلذلك تركه. وكأنه لو كان يلقى منه شيئا لما تركه لأنه رحمه الله لا يحب الإشتغال ويعمل بالسنة. وبعد ذلك نقول فإنه لا يجوز الآن أن يحدث شيء من هذا أن تؤمن في طاعة بذهب ولا بفضة لما في ذلك من الشرج والمخينة ولما فيه من الفتنة. فهو يفتن الناس لأن المصلي مأمور بأن يحتاج لصلاته فإذا كانت أمامه هذه الزينة ونحوها حج نفسه بها وسقطت قلبه بها فأين الخشوع وأين الإخلاص وأين حضور القادمين والصلاة؟ سمعت يمكن سمع إلى غيري سؤالا ألقي هي لما في الجامع الكبير وقال الشيخ بن باز أن هنا مسجد وقيمه الأحسن وأنه أنبت عليه يعني ما يبلغ 100 مليون وأن الجنة ذلك أنها صدقت شيطانه بذهب وكذلك عمر وله ذلك. أرسل ذلك الشيخ وقال ما سمعنا بهذا كيف ونحن يجب جهدا في أن نقيم من يمين أزواجنا مؤقتة وهو بحاجة فكيف نجد هذا لو أن له تعالى 100 مسجدا واسعه فكيف نقبل له هذا؟ فنحن نقول إن من أراد خيرا فإنه سيجد مقبلها. إذا أراد الإنسان أن يبني مسجدا أنزل عليه مثلا عزة ملايين فيجعل تلك النفقة في عزة المساجد فسيجد مساجد كثيرة إلى استبدال الرياح فيها كثير من الناس يصلون في الشمس ويصلون في أماكن مضيقة لم يجدوا أنهم يسكتون بحادثة فالذي يريد أن يبني مسجدا وظهر في تسليمه هذا ويمسح ويقال له وإن كونك تنفع في قبيلتين أو قريتين أو مكانين أو سنتين كونك تنفع واحدة وتبالغ في ذلك وينجحوك بأنك تصرفت بأنك زينت وصفرت وحجمت وصبرت وفعلت ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما مورق متفق عليه وجعله بخنصر يسار أفضل قال الدارقطني وغيره. المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وضعف أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمنى وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيا. فختم وإن ما شوف الأسماء ومعلوم أن النساء يتختمن الزينة والبسمة حواتم فذكرنا في ذلك المعنى حديث عائشة أنها كانت كلمة فتحات لفضة في يديها يعني في أصابعها. فالتختم أصله للنساء الزينة فتحة في أصابعها العشر أو في ظهرها وليس تخوات للزينة. أما الرجل فإنه يتخذ خاتما لأجل الحاجة مثلا إلى استعماله أو حذاره. ومع ذلك فقد كان الصحابة يلبس أحده خاتما سواء في ختم يعني في كتابة اسمه أو ليس فيه ختم. أما من الذهب فلا يجوز. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم لذلك ما بكى خاتما من ذهب ثم لما راه الناس لبسوا خواتم من ذهب وان ذلك وصار المال لمن وهم ينظرون وحمله والقاه وقال والله لا البسه ابدا فخلع الناس خواتمه. بعد ذلك فراى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال يا ليت ارانيه خاتما من ذهب فخلعه وقال له بالكلام ايعمد احدكم الى جمره من ذهب فيضعها في يده فانكر عليه لما سلم خاتم الذهب من ذهب واباه لهم التحكم بالفضه يعني لرجل فما حرم عليه من ذهب اباه لهم الفضه. وقد ثبتت هذه الكلمه في النهي عن التحكم بالذهب بهذا الرجال وان الذهب والحرير حرام ولا بالطول الى هذه الامه حلما بدمائهم. بعد ذلك يقول انه مباح يعني خاتم الفضه لكل احد سواء يكتب به اسمه او ليس كذلك مباح له من سؤال الجوهر المستخدم لكونه قد لبس بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عليه الصلاه والسلام فانه احتاج اليه اي مكاتب به ختما لما كان أراد أن يكتب للملوك وللعرب ومثلا كتابات ذكروا أنهم لا يقبلون له إلا محكوما فاتخذ خاتما من ورق ومن ذمة وكتب عليه محمد رسول الله محمد شطر ورسول شطر الله شطر. ولبسه في يده والصحيح انه كان يلبسه بحوث بيده اليسرى هذا هو الصحيح. وردت روايات انه لبسه بالجنة فاختلف الناس في ذلك فمنهم من قال انه يجل لبسه بايديهما ومنهم من قال ان الراجح كانه باليسرى وروايات التي اليمنى هي خطأ ولكن مجموعها يفيد ان لها اصل الظاهر انه كان اكثر ما يلبس باليسرى ولكنه احيانا يلبس باليمنى وليس بشهيد ويجعله بالكوسه التي هي الصغيره يجعله بها. هل القصد منه الزينه؟ الظاهر انه لباس العاده انهم يلبسونه عاده لا انه للجمال والزينه ولا انه لاجل حفظ الماليه ان يكون له شيء موقيته بل كان عاده. فلما كان من العاده قال نظر انه مباح بكاء الاسفيه لان الاصل اللباسات الاسفيه انها من العاده وان قال انها سنه ولا انها بدعه. يعني نحن الان نلبس هذه العجائب التي نسميها الوسره ونلبس مثلا تحت الثياب هذه الفانيله ولم تكن معروفه لذلك الان بهذه الاسماء ولم تكن تلبس الطرشه راح تكون معروفه لكن لا نقول انها سنه ولا انها بدعه. لأن البدع إنما تكون بين القربى. فإذا الخاتم لا يقال إنه قربى وطاعة وسنة ولا إنه بدعة، بل هو عادة. فإن عيسى من استحسنه وغلسه من ينكر عليه، ومن تصرفته من سمعه ولبسه مجابات من معجات فإنه يفعل ذلك، ومن كان ينكر إنه وتركه فلا إنكار في تركه وإنما أستهداه. وذكرنا أن هذا الخاتم كان ربه منه، فدل على أن له رب. النساء كما تعرفون يتخذ خاتما من ظلمة ويجعل خصهم أحمر من جوهر آخر وغيره من المراحل وسائل المراحل نفسها، ولكن هذا خصه منه، يعني كلهم من ظلمة هذه عادة. وهذا هو السبب لكونه نكت عليه اسمه، فهكذا ينسه كما ذكرنا من الامور العاديه من اهل ان ينسى ومن اهل ان يتركه من اهل ان فتباح قبيعة السيف فقط ولا من ذهب. قال أنس كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأكرم. ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد، وحلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. ذكر هنا لا يرضاه السنة له من الثلاث عنه الله. من ذلك السلاح وما يحتاج إليه. والسيف يفتخر باقتنائه ويحتاجون إليه كثيرا للقتال والجهاد، ويفتخرون لأن يكون هذا السيف من ما له وقر وله غلاء وله قيمة رفيعة، وذلك لكونه مما يستهل استعمال ولا يستهل أحدا أن يملك سيفا أو أكثر. فكان من آلاء محبتهم له أن حلوا أن جعلوا فيه حلية، فتحليته تكون قبيعة السيف. قبيعته هي مقبره الذي يمسك به، يعني طرفه الذي يمسك به او نصابه الذي يمسك به، كانوا لاجل انه هو الذي يمسك به يرون تحليته. ولعل ذلك لان يدوب ما كان في استماعه، يدوب ما كان في قبره، أو أن يضغط باليد، لأنه إذا كان حاسم وقد تتأثر منه اليد ما قبلها له، الحاسم أنه أداه تحلية نصبر الشيء الذي هو طبيعته، وأداه لهم أيضا تحلية جرام الشيء الذي يظهر فيه. ولكن الأشهر أن النص ورد في ذلك، وكذلك أيضا السبائك. السبائك هي الحناقي، وذلك لأنهم يجعلون له غضبا يعلقونه فيها، لأن السيف الأصل أنه يتقلب أن يريد أن يشق نادة في العمق وتحت الأرض. فسبائكه التي هي حمائم التي يعلق بها قد يحتاجون إلى تحليتها وتزيينها ليظهر مظهره ويظهر شرفه وميزته وفضله، فتحلى بعضهم تحلى إلى السيف. وكذلك المسمار الذي جاء بالسيف، يعني أنه قد فيصرف مثلا استهدف الى تسد ذمه فيه جعل الجعل اثناءه من الذهب فهذا نحن دليلا على تخصيص السعير بهذا. اما المنطقه فهي مجاره عن جرام يجعل في يتقلل رغبه ويجعل فيه ذخيره ويجعل فيه مثلا سهامه ويجعل فيه شيئا من نفقته وما يحتاج اليه الى سافر. هذه النفقه دائما هو يتقلدها يحتاج اليها اذا كان مسافرا يحفظ بها نقوده ويحفظ بها حاجاته النفيسه فهي دائما جحوفه وتقلدا فليجري ميزتها وفضيلتها وخذها مما يحرص على الاحتفال به فراى الامر بجواز حليه المنطقه وان تحل يطلع شيء من ظاهرها ولا يعد ذلك من الرباط الذي قرات به الذي شجعها وذكره انما هو شيء يحمل لا انه يجري. والجوشن والقودة قياسا على المنطقة لمساواة أعمالا فوجب أن تساويها حكما. والجوشن هو الدرع والقودة البيضة وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود والحاكم وكذا ربط الأسنان. روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن يزيد بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب للركاب واللجان والدواء ونحوها فتحرم فتحرم كالآنية. هذه أيضا مما تباح ومما روي أيضا استعمال الصحابة لها وذلك لشادة. فلما الجوشن فهو الدرع المعروف الدرع الذي كان الذي علم الله صنعته داود وعلمناه صنعته ابو سلك فان يصنعوا جوشا يعني كهيئه اللباس من حديد يلبسه المقاتل يستر به رقبته وصدره وظهره وعرضيه وجلبيه الى ان يصل الى نصف الفخذ او الى الفخذين حتى يمنع منه السلاح وضربه مثل السيف وقاه او ضربه السهم وقاه ولم يرفع فيه هذا سبب صناعتها لان ذلك قال تعالى وسرى بين تقيكم ناسكم فعلم أنه صنعة أبو سنكم لتحسنكم أن تكونوا طاية لكم من البأس والحرب. فهذا يجوز يجوز أن يحل مثلا الجوشن يعني أن يطلع ظاهره بشيء من الذهب أو من الفضة للحاجة لأنه مما يفتخر به ومما يلبس في أماكن شديدة. وهكذا الخولة التي هي البيضة وهو لباس يلبس على الرأس ليأتي أيضا من وقع السلاح يسمى بيضة لكونه بقدر الرأس وعلى هيئة البيضة ويسمى خودة ويسمى لجنا ويسمى فرسا لأنه يتفرس به. وتذكرون الحديث في قصة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم هُشِبَتْ البيضة على رأسه لما لبس بيضة فهُشِبَتْ ووجدت حتى هُشِبَتْ البيضة على رأسه. فالبيضة هي ما يسمى باللجن والطرس والمظهر كلها أسماء شيء واحد بيضة وقودة ولجن وطرس ومظهر بمعنى واحد لباس على قدر رأسه من حديد. يجوز أن يجعل هذا اللباس أن يحل هذا اللباس بشيء من الله إلى رحمه لكونه يلبسه إلى كامل يداخله إلى افتخار فإن الاستفاق والتماهي في المشيخية حالة الكسان مما أبيها. فرأنا من يسين الله عليه وسلم رجل من الصحابة في كل أخطر من يستفعل، فقال إنها المشيخة يكرهها الله فإن أبي هذا المشار. وكذلك فالاستخار من البداية، ولأن ذلك قد يكون أقوى القلب وقد يكون أهيب للعدو ولا أشعر. وذكر أيضا أنه يباح استعمال ما جرت له الضرورة كأنف ونحوه، لأنه من قطع أنف الإنسان جل أن يمنح أنفا من ذهب، كما حصل لهذا الصحابي الذي هو الأرض الذي قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فيستنكر عليه، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وكذلك الأسماء كما سمعنا أن الذين من الصحابة شكوا أسمائهم لأجل طرف من ذهب، وإذا جاء لشكها من أسماء فإنها قالوا أن توقنا طلبتها لأجل طرف من ذهب، وإذا جاء لذلك جاز أيضا تلبيسها بذهب، وجاز أيضا ترتيبها بذهب إذا لم يصله إلا هو لأن كان غيره لا يلاحظ. إلا الركاب واللجام فلا يجوز. الركاب هو ما ينال على ظهر البعير أو على ظهر الفرس ونحوه، أو ما يكون في الخيل والحمر ونحوه. لا يجوز أن يكون من الذهب، ولكن كذلك لباسه العادي وكثيرا ما يلبسونه وليس خاصا بالكسان والهم. واما اللجام فاقتراب به ما تقال به الجاده، يعني عباره عن حمل يربط به فمها ويعلق براسها ويقال به، ولكنه في العاده انه يلزمها يعني يشد فمها او يشد اللجام الذي للجامه ما في زمنه او الخطاب الذي يخطاب به، كل ذلك ما يجوز ان يكون قد يهل للجهم. وان الدراج وهي المخبره التي يجعل بها النجاه، وإذا كان يجوز أن تكون من الجهل وكذلك بقية الأدوات. فذلك النهي عن استعمال الجهل في الأواني وكذلك الفضة، وقاس على أواني الأكل والشرب بقية ما يستعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب بآنية الذهب والفضة مما يجعل من وقته نار جهنم، فذلك قوله لا تشربوا بآلية الذهب والفضة ولا تأكلوا بصحابهم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ألحقوا بقية الاستجابة، فقالوا لا تستعمل في شيء مما يستعمل حتى المحضرة التي هي إناء المسلمات، وكذلك القلم الذي يكتب به، وهكذا يكون ما يستعمل الدراسه الصدق التي يطلق بها وما اشبه ذلك. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال، بعموم حديث احل الحرير والذهب لاناث امتي ولعدم ورود الشرع بتحديده، وللرجل والمراه التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه. إذا عرفنا أن الرجل يغيب عن التحلي بالذهب فإنه مباح للمرأة التحلي بالذهب، وقد وردت الأدلة على ذلك، فذكرنا في ذات الماضي قصة المرأة التي معها في حوارين ذهب إلى التي كان تؤدين زكاتهما وذنب على أنها إذا أدت زكاتهما جازلها اللبن لما كرهها. وكذلك هذا الحديث وهو قوله الذهب والحرير فرع ابن على ذكور أمتي وحلما لإناثه. والإذن نساء المؤمنين يلبسن الحرير ويتحلين به من غير مكيل وذلك لتمام الجمال لأن المرأة بحاجة إلى التجمل لزوجها مما يجعلها مثلا تكون قاصرة لطرفه حتى لا ينظر إلى غيرها وحتى تحصنه. وكذلك أيضا إذا كانت مخطوبة أو كانت مثلا لم تكن إلا شخصا وبيح لها أن تلبس ما يكون جامعا إلى تزوجها أو مراقباً هي من يتزوجها الحاصل أن المرأة بحاجة فأبيح لها أن تلبس من الذهب لا جرت العادة بالشهورته. وفي هذه الأدلة كما تعرفون كان من أسباب ما ذكرنا من إنزالهم واختيارهم لوجود الزكاة في الحرم ما وقع الناس فيه من الإصرار فإنهم تنوعوا في سمعة من المدروسات النحلية وجعلوا الزكاة كثيرة إلى السرية أنفق بها مئات القروض. فنحن لا نقول إنها الحقيقة تجد جائزة ولكن أسفره الإسراف من غير هو منهي عنه لعموم الأدلة والله لا يحب المسرفين. ومع ذلك فإنه يجوز لها أن تثبت معجبة العادة من نفسه من الحرير سواء في الأسرام مثلا أو في الإغنية ويسمى من الصوت وحجم الحزن أو نهية الأن حجم الجنة النهية مقلسة الأن أو هي الرقبة ما يسمى من الطوائف ونهرها. وإذا تنأل على الصدق وإذا تنأل البطن ما يسمى بحجان أو أكثر ذلك. وإن يكون قديماً هي القدمين ويكون نفس الثاني وما إشبه الحاصل أنه ما جرت العادة اللبس في ذلك جاهزاً إلا أنه يمنع عن الإصرار الذي فيه إشراف للمال وغير حسن إنما إذا كانت المرأة لا تلبسه إلا قليلاً. والآن يتصل بنا نساء كثيراً يهتمون عندهن ألبسة وعلى هدية لم تلبسها أو تحتاج إليها منذ سنتين أو ثلاث سنين أو ما أشبه ذلك لكثرة المعرفة أن كلما صنع شيء جديد صارت منه وبقي ذلك القديم فصارت تلبس ذلك الجديد وتترك صنعة قديمة ومهمة ويقول مثل هذا وكذا وكذا. وهذا الرجل والمرأة تتحدث بالجوهر والياقوت أن الجوهر والياقوت والأسماء هذا جائز الجواهر التي تستخرج من الذهب وكذلك الياقوت واللؤلؤ والمرجان وجميع الأعراض التي تستخرج من مكان الصلبة من الذهب فاستخرج منها ما يتعلم لو كان يسمى النسيم على النسيم وهو هذا نسمى انه ارضى لانه لقيمه ولا ذلك نقول النص وغنى بتحليل الذهب لانه المطيع في تحليل الذهب على قدر واما هذا الجواهر الاخرى فلم يرد بها نص ولا زادت قيمته فان ذكروا الثاني أنه عند استعمالها أوامر أو أنه عند الأسباب قد يكون قالوا أسمان من قبلك على سلس الجواهر الثمينة، ولكن ليس تلك الأسباب الوحيدة في تحريفها. فالذين قالوا مثلا النهي عن الذهب والفضة استعماله من أوامر له لا من تأثير قلوب الفقراء، يقولون إن الفقراء إلى هذه الأشياء التي هي مثلا الجواهر والجواهر واللؤلؤ والمرجع وما أشبهه، لا يتلقون العقل ولا يعرفون قيمته. يقول ان الله قيمتها من تصور الرجع الى اثبات اللغه لا يلحق بهما غيره. الذين قالوا مثلا ان النهي عن الله عنها بكونه كمال لا يتوقف على الجواهر الاخرى وعنده شرف. الذين قالوا ان النهي عنها لاجل انها تعجلا لمتاع الاخره لقوله له مسكين ولكم الاخره، قد يقال ان المتاع بالعلم لئن تعرضوا على اللؤلؤ والمرجع والجغرافيه والجوهر وما اشبه ذلك. والحاصل ان يتمسك بالنهي الذي ورث من ذلك الهوى يولد يقول ويقول ما سواه من عرف اللحظ الا انه منها عن الكفر. وقرئ تحكمهما بالحديد والنحاس والرصاص نص عليه، ونقل مهنا عن احمد اكره خاتم الحديد لانه حليه اهل النار، ويستحب بالعقيق لحديث تحكموا بالعقيق فانه مبارك. قال العقيلي لا يثبت في هذا شيء، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. هذا النحاس والحديد والرصاص ورد فيهما حديث النهي عن لباسه عن المسك والمرقى لباس الحديث، وانه حلة اهل النار لقوله تعالى والناس رجلا حق لقوله تعالى الله من حديث. الحاصل انهم لأن أهل النار لا توجع القرآن وهو الشيء المعرفي، وذكر أنهم يلبسون الحديد ويحمل عليه، فلأن ذلك كره بعض العلماء لباس الحديد حتى ولفته، وآخرون قالوا إنه جاحظ يستدل بما في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك الرجل الذي خطب تلك المرأة الواحدة إن كان سورا خاتما بحديد، فدل على أنه يجوز استماع الخاتم بحديد. ولكن يقال الصحيح أنه على الصحيح أنه لا يجوز بكثرة الأدلة التي فيها النهي وعلمة لباس الحديد، ومنه أيضا البصر ومنه قيمه خاتما أو حلقة في اليد أو ما أشبه ذلك. ولعل مما يستدل به قصة حديث عمران بن حصين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، قال له اقرن منها فانها لا تجدك الا وحده. واما لباس العقيق فهو نوع ايضا من المستخرجات، فالغالب انهم انما اخذ لباس الخاتم ان يكون لباس الخاتم من العقيق، فاباح ذلك لاجل انه لم يرد فيه مهلا والأصل في الإباحة بلغ الله لا يجوز على استخدامه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وهذا السؤال يبشر انه ورد عند الصحابه انه كان يعلم نفاقه من ذهب وغلب على عدم خلقه وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في يده. فنقول اذا ثبت هذا الحديث فانه موضوع وذلك بشهره الاحاديث التي النهي عن التحكم من ذهب حتى الدنيا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن قلب شهريه قديما قلت انها رجل انه لم يدرج النهي ولم يتبع شهره عليه وسلم وكفها عنه بعد ذلك ثم جعل نفسه وأجاق يعني لا يدع انه لم يتبع على النهي. لا طلع عليه إلا أنه لم يفعل هو يشتنى طلع يطلع على ذلك وإذا ما كان هذا الرسول عليه الكلام كان هذا يقول قال أقل عن ذلك إن أقل كان يقول لا تحلل لذا يقول لك ان الله من سهل من سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه الغرام هنا الجواب لأنه متاح وأنه ليس أحد فعله بدهي عنه